السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده بتشاركوني اكتر حاجتين بحبهم، من اكتر حاجات اللي بحبها في حياتي، وانا بعمل القهوه وانا بنشد بمدح النبي صلى الله عليه وسلم من اغنيه كلماتي واحلامي. يا رب أنا نفسي أشوف سيدنا النبي، يا نبي نفسي أشوف نظرة عيني ليا وأنا بمسك إيدي وبمدحه وبصلي وبسلم عليه. يا رب أنا نفسي أشوف سيدنا النبي، نمشي في شوارع كلها مفروشة من ريحة النبي. والنبي يا رب أنا نفسي أشوف سيدنا النبي، يا رب أنا نفسي أشوف سيدنا النبي. Hello alaikum guys, this is Mustafa Atif. If you like my video, please like, subscribe and follow me on social media. القهوة فارض، ده اللي القهوة خير، ده اللي في مصر، يقولي ده اللي القهوة فارض. هو مش خير قوي يعني، بس هو ممكن نمشيها على قلبي. يا حبيب قلبي دي مولعة، مولعة.